الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن أفضل العلوم على الإطلاق العلم بالله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله، فالله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العليا. يقول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ويقول سبحانه: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ويقول سبحانه: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ويقول سبحانه: له الأسماء الحسنى. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وإحصاؤها يكون بحفظها وبفهم معانيها وبدعاء الله عز وجل بها، دعاء عبادة ودعاء مسألة. أيها المسلمون، ومن أسماء الله الحسنى التي تكرر ذكرها في القرآن العظيم، أو ورد هذا الاسم 92 مرة، هو اسم الله العزيز. قال الله عز وجل: واعلم أن الله عزيز حكيم. وقال سبحانه: والله عزيز ذو انتقام. احفظوا هذا الاسم يا عباد الله. فما معنى اسم الله العزيز؟ أي الذي له جميع معاني العزة. قال الله سبحانه: فإن العزة لله جميعا. فالله سبحانه وتعالى له عزة القوة، وله عزة الامتناع، وله عزة القهر، وله العزة التي بمعنى نفاسة القدر، فهو القوي سبحانه وتعالى، وكل من سواه ضعيف. وإن عد بين الناس قويا، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ وقال سبحانه: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول سبحانه: ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. وله سبحانه عزة الامتناع، فهو الغني سبحانه وتعالى، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. إخواني بارك الله فيكم، لا يجوز السلام أثناء خطبة الجمعة. هذه خطبة الجمعة ينبغي السماع لها والإنصات وعدم التحدث مع الآخرين والسلام على الآخرين، لا بالكف ولا بالخد، بارك الله فيكم. فالله سبحانه وتعالى له عزة الامتناع، فهو الغني، ولا يستطيع أحد أن يضره سبحانه وتعالى. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وله عزة القهر، فالكل مقهور لعظمته، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا به. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. هذه أنواع العزة الثلاثة الأول، ذكرها ابن القيم رحمه الله في نونيته، وهو العزيز فلن يرام جنابه، أنى يرام جناب ذي السلطان. وهو العزيز القاهر الغلاب، لم يغلبه شيء، هذه صفتان. وهو العزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان. والمعنى الرابع العزة بمعنى النفاسة، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء في أسمائه وصفاته وفي أفعاله، فلا يجوز أن يشرك معه أحد ولا أن يدعى معه أحد سبحانه وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، إذا علم الإنسان بأن الله عز وجل هو العزيز فعليه أن يطلب العزة منه وحده سبحانه وتعالى، ولا يجوز له أن يطلبها ممن سوى الله، وخاصة من الكافرين الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يطلبون العزة من اليهود والنصارى، نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. إن علم العبد بعزة الله عز وجل يرزقه الشجاعة والإقدام. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. أيها المسلمون عباد الله، العزة تكون بالإسلام، بالخضوع لله سبحانه وتعالى، بامتثال أوامره، باجتناب نواهيه، بتصديق خبره. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. وتطلب العزة كذلك بالعفو عن خلق الله وعن عباد الله وبالتواضع للمؤمنين. قال صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. وتطلب العزة باتباع القرآن العظيم، بالتمسك به، فهو كتاب عزيز. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فالعزة تكون بالله عز وجل وباتباع أوامره واجتناب نواهيه وبالتمسك بهذا القرآن العظيم الذي عز به المؤمنون الأولون، ولن يعز المؤمنون في هذه العصور إلا بالتمسك بهذا القرآن العظيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الحكيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، الله سبحانه وتعالى عزيز وهو كذلك حكيم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فهو عزيز في حكمته، حكيم في عزته، يضع الأمور في مواضعها، قد يؤخر نصر عباده وهو العزيز القادر على نصرهم في أي لحظة، لكن له الحكمة البالغة، يبتلي ويختبر ويمحص ويتخذ الشهداء. ومن حكمه سبحانه وتعالى في تأخير نصر عباده وفي جعل الكافرين يظفرون بهم أن يؤخر سبحانه وتعالى هؤلاء الكافرين، وأن يملي لهم حتى إذا أخذهم أخذ عزيز مقتدر. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. وقال سبحانه: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. يا أيها المؤمن، لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، ابتلاءات وتمحيص واختبارات، حتى يتميز المؤمن الصادق من الكافر والمنافق، وحتى كذلك يرجع المؤمنون إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه ويؤوب إليه سبحانه وتعالى. ثم صلوا وسلموا على رسول المصطفى والنبي المجتبى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم أمدهم بمددك يا حي يا قيوم يا رب العالمين، اللهم احفظهم بحفظك وكلأهم بعينك التي لا تنام وركنك الذي لا يضام. اللهم عليك باليهود المجرمين ومن عاونهم، اللهم أنزل بهم رزقك وغضبك وسخطك إله الحق. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا غيثا مغيثا هنيئا مريعا سحا غدقا هطالا عاما شاملا بركة يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ هذا البلد وجميع بلاد المسلمين في الإسلام والسنة، وأعز بلاد المسلمين بالتمسك بالكتاب والسنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.